على أنغامي. جرحي ماشي في بعد الوجع مهما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على الرياح بالرمح جرحي ماشي في بعد الوجع مهما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على ورقة حبر ممحي كل عم تطرق عتب عبابك وتبكي كل يوم عن عيني رحت راحت مع الضحكي كل عم تطرق عتب عبابك وتبكي كل يوم عن عيني رحت راحت مع الضحكي عودت قلبي عالأسى عودته عالفرقة كل القصص يلي معك تمرق متل مرقى رح عيش عمري اللي بقي كله على حسابي ورح امحي عطر اللي بقي منك على تيابي رح عيش عمري اللي بقي كله على حسابي ورح امحي عطر اللي بقي منك على تيابي على أنغامي. جرحي ماشي في على أنغامي. راجع لي بالوقت البقي مكسور كل شي فيك تترجى نرجع نلتقي تعرف أنا بداويك راجع لي بالوقت البقي مكسور كل شي فيك تترجى نرجع نلتقي تعرف أنا بداويك يلي بعد ما بتعرفوا دمعتي من عيني اختفوا وأشواقي صاروا ينطفوا مطرح ما كنت خليك رح عيش عمري اللي بقي كله على حسابي ورح امحي عطر اللي بقي منك على تيابي رح عيش عمري اللي بقي كله على حسابي ورح امحي عطر اللي بقي منك على تيابي جرحي ماتي